الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خيار الأمة إذا أعتقت. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال رحمه الله: حدثنا صاحب المصنف، حدثنا حفص بن غياث. حفص بن غياث من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، دار عليه الأسانيد ولكنه يدلس، فإذا قال أخبرنا أو حدثنا كما قال الذهبي فعض عليه بالنواجذ. قال عن إبراهيم. إبراهيم وإبراهيم النخعي وهو شيخه أعمش وإيش؟ وعور. ما قال نفترق ويسلمون. نعم. قال عن الأسود بن يزيد. خاله أسود وخال إبراهيم. أسود بن يزيد من الثقات الأثبات، من خيار التابعين. قال عن عائشة رضي الله تعالى. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم نساء العالمين وأمن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي ثقة ثابت أمين، روى له الجماعة. أنت أغلقته ليه؟ مسحته ليه؟ طب ما كنت تشيفه وتنقله. ماشي. قال رحمه الله: ومحمد بن خلاد الباهلي. نعم، محمد بن خلاد الباهلي مخلولا به وهو من الثقات. قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب الثقفي وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا خالد الحذاء. خالد الحذاء وكما قلنا كان يقول حذو هذا ثقة ثبت، روى له الجماعة. كفى أن حماد بن زيدة كان دخل على شعبة اشتد عليه من أجل خالد، لما تكلم عليه شعبة قال: أجننت؟ أتتكلم عن خالد؟ قال عن عكرمة. عكرمة هو ابن عباس وهو من الثقات الأثبات، من خيار التابعين، لم يثبت ما قالوه فيه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة، ترجمان القرآن، من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث. هذه رواية عن من؟ عن ابن عباس، صحيح؟ نعم. قال: كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. الله أكبر. قال المصنف: شوف ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي مر علينا كثيرا، حسن الحديث. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين. خلاص مغمورين. قال عن أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد العدوي ضعيف يكتب حديثه كما قال أحمد بن عدي في الكامل. قال أبو حاتم يكتب حديثه واحتج به. قال أبو داود ضعيف قليل الحديث، قال النسائي ليس بالقوي، فأسامة العدوي علة الحديث. نعم. قال عن القاسم بن محمد. قاسم محمد من ثقات الأثبات، من خيار الناس، روى له الجماعة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. رضي الله عنها. قالت رضي الله تعالى عنها: مضى في بريرة 3 سنن خيرت حين أعتقت، وكان زوجها مملوكا. هنا حتى عائشة قالت أنه كان مملوكا. وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال: والولاء لمن أعتق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين، رواه الجماعة. احتمل العلماء تدليسه لكثرة روايات لسعة رواياته. قال عن منصور، منصور بن المعتمر من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن توبة قال أبو حاتم صدوق قال ابن حبان مستقيم الحديث أو مستقيم الأمر في الحديث. نعم. قال حدثنا عباد بن العوام الكلاني قال أبو بكر البزار ثقة، قال أبو حاتم ثقة ووثقه أبو داود. قال عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي وثقه ابن معين، وقال ابن سعد ثقة، والنسائي أيضا قال ثقة. قال عن عبد الرحمن بن أذينة العبدي روى حديثا عن أو حديثين عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة. نعم، صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب أيضا كتاب فيه أو هذا الباب باب فيه جمل عظيمة من الفضل، وهي بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ساعدت بريرة. تعلمون قصة بريرة بأن بريرة جاءت لعائشة تلتمس أن تساعدها في المكاتبة، فقال أهلها نعم نقبل شرط أن يكون ولائك لنا. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشترطي لهم الولاء، وقام خطيبا مغضبا قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. وقال قضاء الله أوثق، أو قال حق الله أوثق، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعتقتها عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان ولاء بريرة لعائشة. لكن في عتق عائشة كان فيها سنن، كما في عتق عائشة البريرة كان في بريرة سنن ثلاثة، كما ذكرت عائشة بالتصريح رضي الله عنها وارضاها. قالت بأن في بريرة ثلاث سنن كما سيأتي، منها بأنها قالت أمرها سلم أن تعتد بثلاث حيض. نريد حديث السنن الثلاثة. لا نعم، مضى في بريرة ثلاث سنن، خيرت حين اعتقت وكان زوجها مملوكا. هنا هذه مسألة فقهية هنا الآن، وكانوا يتصدقون عليها فتهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول باختلاف الأيدي هنا. وقال والولاء لمن أعتق. المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب، هو مسألة زوج بريرة أكان حرا أم كان عبدا. لما؟ لأنه على قول الجمهور طبعا في التخيير أنه لو كان عبدا لا تخير، ولو كان حرا لا تخير، وسنبين هذه المسألة. أولا أكان عبدا أم كان حرا؟ في الحديث الأول قال في حديث عائشة قال وكان لها زوج حر، كان لها زوج حر، وهذا جاء يقول عبد الرحمن بالشك أكان حرا أم عبدا، رواه البخاري مطولا بالتخيير، ويقول عبد الرحمن بالشك أكان حرا أم عبدا، وأما الحكم فراه مرسلا كان حرا. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها نفسها لما قالت مضى في بريرة ثلاث سنن قالت وكان زوجها مملوكا. فعندنا الآن ابن عباس جزم بأنه مملوك كان عبدا، وعائشة جاء عنها روايتان، رواية أنه حر ورواية أنه عبد، وموافقتها لابن عباس أولى عندنا، بل هو الأسد والأصح. وبعضهم قال بالجمع بين الروايات وقال كان أصله عبدا ثم عتق، وهذا تأويل الأحناف، وهذا لم يصح. والصحيح الراجح أن زوجها كان عبدا بالجزم كما قال ابن عباس، ولو لم يكن عبدا لما شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسألة الأولى، والراجح في الروايات بأن زوجها مغيث كان عبدا، أن زوجها مغيث كان عبدا. يترتب على ذلك فرع بأنه هل تخير المرأة إذا اعتقت صارت حرة في زوجها العبد أو الحر؟ فالجمهور يرون بأن التخيير إن كان زوجها عبدا، وهذا حق من ناحية الأثر والنظر. أما من ناحية الأثر في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضانه قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، إلى أن قال آخر الحديث. وعائشة أيضا لما قالت خيرت قالت كان زوجها مملوكا، قالت كان زوجها مملوكا، دلالة واضحة جدا على أنه كان عبدا والتخير للعبد ولا صح التخير إلا للعبد، يعني لو كان حرا لما خيرت، وهذا قول جماهير أهل العلم، واحتجوا على ذلك برجحان الروايات أن مغيثا كان عبدا. وأما الأحناف فقد قالوا بأن التخير يكون في الحرة في العبد، النظر يخالف ذلك، قالوا التخير يكون في الحرة في العبد، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، ولكن برواية عائشة أنه كان حرا وبينا ما فيها، والصحيح الترجيح بأنه كان عبدا، والنظر يؤكد ذلك، لأن التخير هنا لما؟ لأنها صارت أعلى منه، ولأنها تخشى أن يكون ولدها عبد وما تريد ذلك، لذا فلها أن تخير، فجاء الشرع بالتخير، جاء الشرع بالتخير. المسألة الثانية عند التخير، لما خيرت اختارت نفسها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فارد مغيثا يطوف ببريرة ويبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، أما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث؟ لما؟ لأن الأصل أن الأرواح جنود مجندة، إذا أحب رجل امرأة لابد أن تحب هذه المرأة، نعم، وتتفاوت الدرجات بتآلف الأرواح، كلما تآلفت الأرواح كلما ازدادت المحبة، وكلما كانت سمات الشخصية متفقة كلما كانت المحبة إلى سمو وعلو. لذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أن هذه المسألة فيها العجب، لكن يزال العجب، فما العجب وكيف يزال العجب؟ بيقول من الشقاء من شقاء أن تحب ومن تحب حب. هذه أم المصائب، هذه أم المصائب، هذه كسرة للقلب عظيمة. هذه بس لكن لا، هو العجيب عشان تعرف، لو وجد يبقى الذي أحب أنانية، يعني ما في رابط قوي بينها في المفاهيم، أحب أنانية لا يمكن أن يبادل. خبير، أنا أعرف أنك أستريد تخبر. هذا هو العجب، أنه ما كان ما أرى عبد وعبد، لا، هو العجب هو أن الأرواح لابد أن تتآلف، وحب مغيث بهذه الطريقة نقول الحق أنها تحبه، هي تحبه في الحقيقة الأمر، هي تحبه لكن لا تحب العبودية، هي تحبه لكن لا تحب العبودية. أو صراحة سكينة أتت بكلية ما أقول، نعم، يا قات أبغضت أن يكون ولدها كأبي، هذا صحيح، هي تحبه لكن تبغض العبودية، فأحبت الحرية عليه، وأحبت أن يكون ولدها أفضل منه، وأحبت أن يكون ولدها أفضل منه، هذا الحق، هذا الصحيح، هذا الحق في ذلك، أنها أحبته، لكنها أحبت الحرية فوقه، وما أرادت لابنها أن يكون على مثلها. نعم، ممتازة أم البراء، نعم، نفس الأمر كما قالت أم البراء، إجابات سديدة. نعم، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم برحمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة على الأمة، كما قال الله تعالى: أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فلما نظر إلى ذلك ذهب وهم، وذهب إلى بريرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ارجع له أبو ولدك، وأراد أن يقربها منه، قالت: تأمرني، وهذا فيه دلالة عن الأمر على الوجوب وعلى الفورية، تأمرني إذا سمعت وأطعت، كما قال الحباب: هذا المنزل أنزلكه الله، إذا سمعنا وأطعنا، الحرب والمكيدة لا، ليس بمنزل. قالت: تأمرني، قال: لا، إنما أنا شافع. قال: لا حاجة لي فيها. فما كرر سلم الشفاعة، ما كرر الشفاعة، وهذه فيها دلالة أيضا على جواز رد شفاعة الكبير من أجل المصلحة الأعظم، وهذه جواز رد شفاعة الكبير للمصلحة الأعظم. ومن المسائل أيضا في السنة التي مضت بأنهم كانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي، وهذه القاعدة التي يعني ذهب من ذهب ومات من مات، وأنا أريد أم خادر تكون حاضرة معنا في هذا، التي تحتاج إلى من قال لها هذا كدين جديد، هذا في هذا الباب، هذا الحديث ظاهر جدا على اختلاف الأيدي، تختلف الأحكام هنا. هو عليها صدقة، والصدقة لا يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهمت عائشة عندما دخل فوجد البرمة على الماء على النار، فطلب الطعام فأتته بالخل والزيت والإدام والخبز، فقال: ألم أرى البرمة على، وكان يحب اللحم، ألم أرى البرمة على النار؟ قالت هذه صدقة تصدق بها على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية. اختلاف الأيدي تؤدي لاختلاف الأحكام. وهذا قاله النووي أيضا في شرح مسلم. اختلاف الأيدي تؤدي لاختلاف الأحكام. هذه قاعدة للأحناف واجب عند الشافعية في هذا الباب. وهذه مثلها مثل الغني الذي يشتري الزكاة. لما يمتلك الزكاة لا تجوز للغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقوي مكتسب. لكن إذا امتلكها الفقير وباعها للغني صحت للغني، يبقى صحت من وجه غير وجه الذي حرمت عليه فيه. فاختلاف الأيدي يؤدي لاختلاف الأحكام، وأمثلة على ذلك كثيرة. قال عمر بن الخطاب ولوهم هم بيعها في الخمر وكلوا أنتم ثمنها، أخذتم الثمن من طريق حل من طريق هو حل وبل، هو حل وبل وعرض الجزية وإن كانوا قد أخذوها من طريق الحرام. إذن اختلاف الأيدي يؤدي لاختلاف الأحكام. الأمر الثالث أنها خيرت، وقلنا التخير مسألة قد مرت علينا. يبقى لنا المسألة الأخيرة في الباب وهي عدة الأمة. هنا بريرة أن السلام أمرها أن تعتد بثلاث حيض، وهذا للمآل لأنها اعتقت، فاعتدت عدة الحرة. وعدة الحرة ظاهر في قول الله جل وعلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكما ورد عن ابن عمر بأنه قال عدة الأمة حيضتان. الصوت من عندكم عند الاثنين، من مشكلة عندكم أنتم، الصوت جيد عند كثير، الصوت واضح الآن. إذن قال ابن عمر عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض، فاعتدت بريدة بثلاث حيض لقول الله جل وعلا تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. لما خيرت اختارت نفسها، فكان الطلاق قد وقع حالة كونها حرة، فاعتدت عدة الحرة ثلاث حيض. وهذه آخر المسائل في باب بريرة. الفوائد المستنبطة: فضل الحرية، ولذلك الشرع متشوف للحرية. رحمة النبي بالأمة. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنفر منها اختلف. اختلاف الأيدي يؤدي لاختلاف الأحكام. بعد ما ننتهي من الفائدة احفظها وقلها لي. حسن الإسلام في التكافل الاجتماعي، كانوا تصدقون عليها. كم هذا شفع وتر الحمد لله انتهينا. نعم، ما هي؟ ممتاز، جزاك الله خير الجزاء. هذا تنويه تكون مسألة منفردة هنا، بأن الإسلام لم يظلم المرأة بحال من الأحوال، وهذا جيد جدا تكون مسألة. إذن الفوائد في الوترية. لو في أسئلة تفضلوا. هذا تعبدا أولا، والأمر الثاني لأن الحرة أكمل من الأمة، لأن الحرة أكمل من الأمل من الأمة. نعم. لا بد أن يغطي ذور القدمين، وإلا صلاة تبطل بذلك. هذا الحديث هو الآن ارجع لصحيح مسلم، اعترض أنه متكلم عنها. فضلا شيخنا أحسن الله إليكم توضيح قاعدة اختلاف الأحكام باختلاف الأيدي مرة أخرى. أنا عملت إيه في الشرح؟ إذا اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام. الآن بريرة تصدق عليها زكاة، والزكاة صدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تفهم ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم صباحا، ورد البرمة على النار، فطلب الطعام لأنه يحب اللحم، فأتته بالخل والزيت، فقال لم أرى البرمة على النار، كيف خل وزيت؟ فقالت يا رسول الله هذا طعام، هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدق ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية. في قوله هو لنا هدية قال النووي فيه دليل على أنه إذا تغير الصفة تغير حكمها، فيجوز للغني شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه، وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداءً. هذا نص كلام النووي وهو الآن سجلوه. نعم. يقول هل بقي ابن مخلد رحمه الله تعالى من الثقات أم لا؟ نعم من الثقات أحمد فعظمه تعظيما وما اسموش بقية هو اسمه بقي ابن مخلد. أحمد قدمه على الجميع. نعم كم أحبكم في الله وكم أسعد وأنا معكم وكم رأيت أن الله تعالى قد من علي ومن عليكم بكثير من الكتب وأنا ما علت همتي إلا بهمتكم وما سرت إلا كما تسيرون جزاكم الله خير الجزاء ثبتني الله وإياكم على كل خير وبر ونسأل الله رب العالمين أن نكون معا دائما حتى تنتهي الكتب الستة بل ترتقي إلى كتب التسعة وينتهي التفسير القرآن إن شاء الله وأبواب الاعتقاد لأنني هذا الذي يعني أعيش له الاعتقاد والحديث والقرآن والفقه معهم طبعا في هذا الباب فإن شاء الله إن شاء الله جميعا تنتهي بإذن الله نطمع في الكريم والله جل في علاه أرحم الراحمين. أحد يصدق أن مسلم ينتهي؟ مسلم بفضل الله انتهى انتهى مسلم كلية بفضل الله جل في علاه. أي أحد حتى من شيخنا يسمع ذلك يستغرب أن مسلم انتهى. صح مسلم انتهى انتهى ابن ماجة كتب تنتهي الترمذي كتب تنتهي ونحن إن شاء الله على مشارف الانتهاء عمدة الأحكام الحديثة أيضا انتهى يعني بفضل الله بفضل من ربنا ونعمه وان شاء الله يعني يمن الله علينا بالانتهاء من هذه الكتب. نسال الله جل في علاه ان يجعل ذلك اخلاصا لوجه الله الكريم. فاعلموا واعلم انا قبلكم ان ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل وان العمله الزائفه لا ترجع على الله ومن خادع خادع نفسه فان الله خادعه. العمله الزائفه لا ترجع على الله جل في علاه وما يبقى الا ما كان لوجه الله الكريم. اللهم ثبتنا وثبت ايماننا اللهم الهمنا الاخلاص اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل لاحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزيتم الجنه جميعا.